ما حكم ضع سلسلة في آخر بسم الله وتدخل إلى الحمام؟ هو الحديث أن صلى الله عليه وسلم كان خاتمه محمد رسول الله، فإذا دخل الخلاء نزع، وهذا الحديث في إسناده كلام ولكن العمل به عند أهل العلم.